بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في السند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله قال: باب قصة يأجوج ومأجوج، وقول الله تبارك وتعالى: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. باب، وقول الله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين، إلى قوله سببا، طريقا إلى قوله آتوني زبر الحديد. واحدها زبرة، وهي القطع، حتى إذا ساوى بين الصدفين يقال عن ابن عباس: الجبلين والسدين الجبلين خارجا أجرا. قال: انفخوا حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أطلق عليه قطرا، أصب عليه قطرا رصاصا. ويقال الحديد ويقال الصفر. وقال ابن عباس: النحاس، فما استطاعوا أن يظهروه يعلوه، استطاع استفعل من طعت له، فلذلك فتح أصطاع يستطيع، وقال بعضهم استطاع يستطيع، أي بدون حف التاء. وما استطاعوا له نقبا، أي خرقا لصلابته. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، ألزقه بالأرض، وناقة دكاء لا تنام لها. شيخنا سؤال. نعم. الاستطاعة غير الاستطاعة المتاع. نعم. يستطيعون أن يتخلقوا، لكن لا يستطيعون أن يقوموا. أحسن. وقال: تقول زيادة في المبنى تدل على زيادة المعنى. يقول: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حلب ينسلون، قال قتادة: حلب أكرم. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت السد مثل البرد المحبر. قال: رأيته. طبعا في شخص من بلاد الحرمين وهو الضحين قد ذهب إلى هذا المكان وصرف من جيبه الخاص الملايين ورأى هذا المكان وألف فيه كتابا. حدثنا يحيى بن بكير: عمل ذي القرنين، هذا الرجل الصالح الذي ملك الأرض في زمانه، عمل عظيم. ويوجد أحد أهل التفسير من هو مشهور بالتفسير في زماننا خطب خطبة على ما يسمى بسد النهضة، وجعل سد النهضة أفضل من عمل ذي القرنين، وقد يعني أعظم الفرية بكلامه هذا. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حليلة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. ذكر العرب هنا فيه مزيد عناية وتنبيه على أنهم أصحاب مسؤولية كبرى، فنحن مكلفون بتبليغ رسالات الله من نصوص الوحيين، وكذلك مكلفون بتعليم غير العرب اللغة العربية، فمسؤوليتنا كبيرة. وقد قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ما رأى مما سيحصل، فاستيقظ فزعا قال: لا إله إلا الله، وذاك الإنسان يوحد ربه، لا سيما في المسائل التي يراها عظيمة. ويل للعرب من شر قد اقترب، وذاك الشر قليل إذا لا يتدارك الإنسان الشر، وذاك الإنسان يعرف الخير حتى يفعله ويعرف الشر حتى يستقيه. والفتن تأتي تترى، والفتوح من الخيرات والبركات كثيرة، فكيف تستخدم يعني كيف يستقبل الإنسان الفتن؟ يستخدمها بالعمل الصالح. قال: بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. وأيضا يكثر الإنسان فيها العبادة والطاعة، لأن الناس يقتلون في الفتن، وثانيا الأجر يزداد ويعظم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها، حينما قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ هكذا سأله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. طبعا الخبث هو الزنا، ويلحق بالزنا التصاوير والسفور والاختلاط والتبرج. فالإنسان كلما رأى هذه المظاهر قد كثرت وعظمت عليه باللجأ إلى الله تعالى حتى يقسم وحتى يزداد أجره عند ربه. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح الله من ردم أي سد من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد بين 90، فهذا اعتبار صغير مثل 9 وبجوارها الأصفار. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيلبي لك تلبية وأسعدك بإجابة والخير في يدك. فهذه ملمح أن الإنسان حينما يطيع ربه فهو يعمل بالإسعاد. فيقول أخرج بعث النار، البعث اللي هو المبعوث إلى النار من أمتك ومن ذريتك. قال وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة، من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. ولذلك ربنا قال وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، على بد أن نذكر ونقل التذكير والتبليغ لجميع الأنفس حتى لا تؤخذ نفس. هذه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه من أمة آدم ومن ذرية آدم، نعم يعني جميع الذرية. فعنده يشير الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، أي من شدة الخوف. ولكن عذاب الله شديد لما يؤخذ من كل ألف واحد إلى الجنة. واللقية لنا هذا كثير، قالوا يا رسول الله وأينا ذاك الواحد من ألف؟ قال أبشروا، وذلك ربنا قد بعث نبيه مبشرا، أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال ضمن أجلس من قال بأن يأجوج ومأجوج من نسل آدم. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، لكن الإنسان يكبر حينما يرى أمر سرور. فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا. قال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. فهذه الأمة بين الأمم أمة يسيرة، وما قص الله على نبيه من الأمم قليل أمام ما لم يقص علينا، فتبارك الله أحسن الخالقين. باب قول الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. فإبراهيم كما يقول الشيخ الرازي يقول لما قدم من جسده للنار وابنه للقربان وماله للضيفان وقلبه للرحمن صار خليل الرحمن. وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتة، هو رجل لكنه يعدل أمة قانتة أي مطيعة. وقوله جل ذكره إن إبراهيم لأواه حليم. وقال أبو ميسر الرحيم بلسان الحبشي. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير أراه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلة، حفاة من غير حليال وعراة من غير ملالس وغرلة أي غير محتملين. ربنا قال لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فهذا سحره زهيد ولكن لا ألقيناه وهو يصرح للكتابة، فهذا مما نحاسب عليه لأنه ليس ممكن لنا حقيقة، إنما نحن مخولون أن نستعمله فيما يحل. فإذا كتبنا فيه محرم سنحاسب على المحرم وسنحاسب على هذه النعمة، وهذا يسمى كفر النعمة. وكفر النعمة سمي بكفر النعمة لأنه قد يقول إلى الكفر بالله يا من ذكر، لأن فيه جحد، لأن في ذلك جحدا لحق الله تعالى في أن تستعمل نعم الله بمعجها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. وهنا قال حفاة عراة غرلاء غير مقتولين. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يأتي الإنسان مجرد من كل شيء كما خلقه الله تعالى. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، لأن إبراهيم قد جرد في الله تعالى حينما جرد وألقي في النار وهو عاري. فلما أنه يعني جرد في الله أول من يكسى يوم القيامة. وإن نافع من أصحابي أخذ بهم ذات الشمال فيقول أصيحابي أصيحابي، فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. لا شك أن عدد كبير ارتد بعد النبي وبعضهم قاتل على ردته عياذ بالله. وليد الصديق وقف موقف الصدق وقاتل المرتدين، كما أنه في وفاة النبي وقف موقف الصدق، قال من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فأقول كما قال عبد الصالح أي عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم. إذا شوف تدبر القرآن ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة. فلما كانت آية تدبرها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا تنفعه يوم القيامة، ومن ضل في الدنيا يضل في الآخرة عن الصراط المستقيم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عبد الحميد عن ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المتوفى عام 58 أول من صنف موطأ. ولما دخل المهدي ولد أبي جعفر المنصور بعد وفاة أبي جعفر المنصور وقام إنه فهو لم يقم، قال إنما قال يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال دعوه فوالله ما بقي شعرة في جسمه إلا قامت. عن سعيد المقبري اللي هو سعيد بن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة وعلى وجه آذر قترة أي سواد الدخان وغبر أي غبار، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك. ماذا يفعل؟ الدنيا نحبها لأنها موطن العمل، والإنسان عليه أن يبادر وأن لا يقصر في فرصة عمل تقربه إلى الله. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أي شيء عندك ينفد من حضار الدنيا، لكن لما تقدم شيء وكل عند الله باق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعمل، من ضمنها الصبر على العمل الصالح. ثم قال من عمل صالحا، لما تذكر العمل بدأ يبين قيمة العمل في الدنيا والآخرة ليس فقط في الآخرة. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أين في الدنيا في الآخرة؟ في الدنيا في الآخرة أحسن. أما في الآخرة قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فاليوم لا أعطي، فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخذى من أبي الأبعد أي من رحمة الله، الأبعد أي الأبعد من رحمة الله، فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو في ديح متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، يعني يتحول مثل الضب. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان، لكن الرب رب والعبد عبد، يدرك الإنسان هنا قيمة التوحيد وعدم شرك بالله. فالنبي يتمنى ولده في الجنة كما يتمنى نوح أن يكون ولده كنعان في الجنة، وإبراهيم الخليل يتمنى والده في الجنة، ولكن لا يكون إلا مراد الله تعالى. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا اللي هو بكير بن عبد الله حدثه عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال أما هم أي قريش فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم. النبي صلى الله عليه وسلم أنشر على صنيع قريش صنيعهم هذا. نعم. وإبراهيم كان معصوما. نعم. هي مقصود بها الصور المجسمة. وهذه كانت صور مجسمة. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى، طبعا هو معنى يستقسم أي يعني ينظر قسمته في الأشياء. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله، قاتلهم بمعنى لعنهم، قاتلهم الله والله إن استقسم بالأزلام قط، إن هنا نافي بمعنى ما يعني ما استقسم بالأزلام قط. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. فالتقوى الإيمان يدل إلى التقوى. ربنا قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وبعدها ذكر الكفار إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وبعدها ذكر المنافقين قالوا من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فالقيامة يقابل يعني الكافرين بمن؟ بالمؤمنين، لكن قال المتقين باعتبار أن الإيمان الكامل يؤول إلى التقوى التامة. فقيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، وربنا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقال ليس عن هذا نسألك، قال في يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال طبعا يوسف وصف قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم سمي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وجمع الجمال والملك والعفة والكرم والعفو، ولذا القرآن وصف بأنه كريم. ربنا قال فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال ليس عن هذا نسألك، قال فعن معالم العرب تسألون، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فقهوا إذا فقهوا إذا فقهوا. قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مؤمل ابن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتيان أي في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي، أتياني على رجل فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم عليه السلام، أي معناه ثيابي فذهب أبي حتى أتينا. نعم. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا النضر هو النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عنه عبد الله بن عون بن أرطبان البصري عن مجاهد وهو مجاهد بن جابر المكي أنه سمع ابن عباس وذكروا له الدجال مكتوب بين عينيه كافر أو كاف فرى، قال لم أسمعه ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني يريد به نفسه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأما موسى فجعد شعره مجعد ليس بفرط فجعد آدم أي أسمر على جمل أحمر مخضوم بخلبة أي ليفة كأني أنظر إليه انحدر في الوادي يكبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنة بالقدوم، هكذا بالقدوم وليس بالقدوم. تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد وتابعه عجلان عن أبي هريرة ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد وقال القدوم مخففا، يعني الرواة الأخرى التي فيها تخفيف وليس القدوم ليس بالتخفيف. حدثنا سعيد بن ثريد الرعيني قال أخبرني ابن وهب وهو عبد الله بن المصري قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب وهو التختيان عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجلد إبراهيم إلا 3 وهي يعني ورى ثورية حاء. وحدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال لم يكذب إبراهيم إلا 3 كلبات ثنتين منهن في ذات الله قوله إني سقيم، أي أراد أن يفعل هذا لأجل أن يتركوه حتى يسمع ما يسمع من أجل أن يدلهم على التوحيد. وإبراهيم عليه السلام جلس 24 ساعة يناظر الدهريين، وربنا قد قص قصته في سورة الأنعام وقال ربنا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فلسلمة الحجة لله على الناس قال نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يقول شيخ الإسلام قال قصة إبراهيم من أفضل القصص في الأعمال، وقصة موسى في الأقوال، وقصة يوسف عليه السلام من أفضل القصص في الأعمال. فربنا جل جلاله قد هيأ لإبراهيم عليه السلام هذا لأجل دعوة قومه، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقال بينما هو ذات يوم وسارة كان اسمها سارة ثم تحول اسمه إلى سارة للتشديد، وإذا الذي يسمي يسميها سارة وليست سارة، إذ أتى على جبار من الجبابرة وهو النمرود فقيل له إنها هنا رجلا معهم رأى من أحسن الناس، وهكذا الطواغيت عياذا بالله تعالى يعني يغتصبون الحرائر. فأرسل إليه أرسل إلى إبراهيم فسأله عنها قال من هذه؟ قال أختي. هذا الطاغية كان من شخص قل له أختي يعفو عنه، يعني لا يختصف لم يقول زوجتي حتى يؤذيه، مثل هذا الذي كان مع إبرة الحبشي اسمه أرطيال أو كذا نسيت اسمه بالضبط، كان لما تحارب إبرة الحبشي مع أحد الطاغة وكان الفلاح لذاك الشخص، هذا العبد الأسود لإبرة الحبشي قتل هذا الذي بارد إبرة الحبشي الأشرف حينما شرب مات شفته، فطلب منه مكافأة. ما هي المكافأة؟ طلب منه أنه أي شخص يتزوج هو يبيت معها الليلة الأولى قبل أن يبيت معها زوجها، لكن في أول ما حصل في أول زوجة الزوج قد لبس لباس المرأة، فلما دخلت لما دخل هذا المجرم قتلوه بخنجرهم، فهذا النمر كان يفعل هكذا. قال أختي، فأتى سارة فقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. وهذا شفت حتى نعناف استغرفين ما ترى الإيمان غريبة والإسلام غريبة، وهو لما قال أختي بحوار أخوة الدين فهو لم يكذب في هذا إنما وضع توجه، وإن هذا سألني فأخبرته أن في أختي فلا تكذبين، فأرسل إليه أي الجبار أرسل إلى سارة ليطلبها، فلما دخلت عليه وذهب يتناولها بيده فأخذ أي أن يده قد تيبست، فقال ادعي الله لي ولا أضرك، علم بأنها لها شأن عند الله تعالى، فدعت الله فأطلق. طبعا هو دعت كان إبراهيم يصلي في ذاك الحين، وهي قالت اللهم كنت أحسن تفرج إلا على زوجي فكن يشق هذا الظالم، لكن هذه الرواية مختصرة. فدعت الله فأطلق ثم تناولها فاشف الإنسان، يعني رأى آية عظيمة من قدرة الله تعالى ومن عقوبته، لكن ابن آدم والعياذ بالله كثير الفجور. ثم تناولها ثانية فأخذ مثلها، أي مثل الأخذ الأولى، الله شد فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت أطلق. فدعا بعض حجبته فقال إنك لم تأتني بإنسان، إنما أتيتني بشيطان. فأخذها هاجر، أي أعطاه جار من جواره. فأتت فإنه رحمه قائم يصلي، وهكذا الإنسان يفرع إلى الصلاة في ضيقه كما حصل للرحمن الضيق، وفي فرحه وسروره. فالصلاة قرة عيون الموحدين. فأومأ بيده ما هي هاي، يعني قالت يعني ما الذي حصل، هكذا سألها إبراهيم عليه السلام، يعني ما الخبر. قالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخذ مهاجر، يعني أعطاني هذا الهجر. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء، يعني نحن العرب نرجع إلى إسماعيل، فهذه هي هاجر أمنا. طبعا بعدين أهدت هاجر إلى إبراهيم، وكانت يعني صارت تغار سارة، وأمره الله تعالى أن يأخذهم من أرض العراق إلى أرض الحجاز ليراعهم هناك. وكان أول معالجة المنطق هي هاجر حتى ترضي سيدتها سارة. حدثنا عبيد الله بن موسى أو بن سلام اللي هو محمد بن سلام، هذا يعني شيخ من البخاري، سمعه من هذا أو من هذا، ثم تحقق أنه سمعه من محمد بن سلام. يقول حدثنا عبيد الله بن موسى أو بن سلام عنه قال حدثنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ اللي هو هذا أبرص السام، وقال وكان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. وطبعا نفخه لا يؤثر، ولكنه صاحب موقف سيء، كما أن البصدع أتت بالماء وأيضا لا يؤثر، لكنها أرادت أن تسجل موقفا حسنا. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال أخبرنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من اللبس هو الخلط، قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، قال ليت كما تقولون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان ابن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طبعا هذا الحديث ذكره البخاري في كتاب التوحيد من صحيح، وقوله باب قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وساق الحديث فيه أولم تسمعوا إلى قول لقمان، وهذا القول ينسب لله في حفال الله تعالى قد قاله على لسان لقمان، وينسب إلى لقمان بحفال أن الله قد حكاه عن لقمان. يزفون اللي هي النسلان في المشي، يعني المشي السريع. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم، فقال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر ويدنو الشمس منهم، فذكر حديث الشفاعة اللي هو الشفاعة العظمى، فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من الأرض اشفع لنا إلى ربك، فيقول وذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى. تابعه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا البخاري سمى المتابع، سمى الشاهد المتابع، وهذا جائز أن المتابع يسميه الشاهد والشاهد يسميه متابع. حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله وهو المروزي قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب السختياني عن عبد الله بن سعيد بن جبير وهو الأسدي عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا، يعني ما قل زمزم يعني أطفف وهكذا، وصارت تحوطه. وقال الأنصار هو محمد بن عبد الله الأنصار هو من نسل أنس بن مالك. حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أما كثير بن كثير فحدثني قال إني وعثمان ابن أبي سفيان جلوس مع سعيد بن جبير، فقال ما هكذا حدث ابن عباس، ولكنه قال أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه وهي ترضعه معها شنة، والشنة هي القربة الخلقة الصغيرة، يعني احنا عندنا الجلد يسمى جلد قبل دبغ وبعد الدبغ، وقبل دبغ يسمى إهاب، وإذا أصبح قربة يسمى بالشن، لم يرفعه لم يرفعه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير ابن المطلب ابن أبي وداع يزيد أحدهما على الآخر، إن هذا طابق قد يجمع بين شيخين سمع حديث كامل من هذا، سمع حديث أكمل من هذا، فيجمع بينهما يقول يزيد أحدهما على الآخر. عن سعيد بن جبير قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، أول من لبس حزام من أجل أن ينشط على العمل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، يعني حتى ترضي سيدتها. ثم جاء بها إبراهيم، وكأن سارة لم تتحمل الضرة، يعني أخذتها الغيرة محبة لإبراهيم، وحق لها أن تحب نعم هي الأولى، وهذه يعني هاجر يعني النمرود أعطاها لها وهي أعطتها لإبراهيم. ثم جاء بها إبراهيم وابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت، أي موضع البيت، عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، مكان خارج كان في زمن إبراهيم قبل 3900 سنة، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، فوضع عندهما جرابا أي وعاء من جلد، جرابا فيه تمر وسقاء اللي هو قرب صغيرة فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا، يعني أعطاهم قفاه ومشى، فتبعته أم إسماعيل مكان خالي ليس فيه أحد، فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليه، لأن الله قد أمره، وهكذا إبراهيم أصرى مع ربه وتعامل مع أسرته هكذا، ولذا قال له لسان صدق في الآخرين. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا، ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إذن رفع اليدين في الدعاء سنة أبينا إبراهيم، وربنا قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نبذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، ما يصير عندها حليب إذا هي عطشانة ليس لديها طعام ولا شراب، أو قال يتلبط. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه حتى لا يتقطع قلبها عليه، فوجدت الصخرة كان جبلا عاديا ليس له اسم ولا منقب، ولكن هذه المرأة التي صبرت على قدر الله تعالى وقالت لا يضيعنا طبقت وتوكلت الله وسعت، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يبها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها اللي هي درع الورقة اللي صلى الله عليه وسلم، ثم سعت سعي الإنسان المجهود، يعني ما يعني الوادي قطعته بقوة لأنها لا تنتفع منه، تحتاج أن تذهب إلى المروة حتى تصعد وتنظر، سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما، يعني لولا صعود هذا المرة هنا وهنا لما، هذا في أي آية؟ ربنا يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قبلها ما الآية التي قبلها يا أبا مالك؟ ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، 5 أشياء كلها قد حصلت في هذه القصة، قصة الصفا والمروة، صحيح؟ خوف امرأة وطفل في مكان ليس فيه أحد، خوف، والجوع فعل الجاع لما الماء نفذ والطعام نفذ، خوف والجوع، نقص من الأموال ليس لديهم مال، وهب أن لديهم جبلا من ذهب وليس هناك من يبيع شيئا وفارقهم، والأنفس كم كان عددهم؟ 3، وذهب من؟ ذهب مرة 2، والثمرات، ونفسه قال: إني أسكنت من ذريتي بوادي غير إجزاء، حتى تدرك تناسب، لا توجد آية في كتاب الله إلا ولها معنى. يقول: فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح، لمن قالت صح؟ تريد نفسها، يعني اسكتي يا هاجر حتى تسمعين هذا الصوت، يعني انتبهي، فقالت صح، يعني وهذا في التمثيل يعني تصوير فني دقيق على الحال اللي هي فيه، كيف أنها يعني متحمسة لفرج الله، وإن نعم تريد نفسها اسكتي يا هاجر حتى تسمعي هذا الصوت. ثم تسمعت، شوف تسمعت فسمعت، شوف قلنا إن تسمعت فسمعت، هي أول مرة سمعت ثم تسمعت، فلما تسمعت سمعت، لما نقول أن أحيانا أرسل مقطع في تفسير آية نقول لصاحبي اسمعه ثم استمع إليه، يعني اسمع أنت وأصغي عليه إصغاء جيدا. يقول القراء صلاة سجود التلاوة يجب على المستمع لا على السامع، أو يشرع للمستمع لا على السامع. فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غوث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم أي جبريل، فبحث بعقله أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه أي تجعله حوضا، وتقول بيدها أي تشير بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو ترك الزمزم ما حوضته، أو قال لو لم تغرف من الماء لكان زمزم عينا معينا أي ظاهرا جاريا وجه الأرض. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، يعني الإنسان لما ترزقه على الله لا يخاف شيء، وربنا قال ما يفتح الله من الناس من رحمة فلا ممسك لها، قال لا تخاف الضيعة فإن ها هنا بيت الله يبني هذا الغلام أبوه وإن الله لا يضيع أهله. وهذا فيه يعني تأمين أن ولدها سيكفر، وإذا ربنا لما بشر مريم وأنه سيدافع عنها يعني معنى أنه لن يموت، إنما سيكفر حتى يأتيه أجله. وكان البيت مرتفعا أي موضعه من الأرض كالرارية تأتيه السيول فتأخذه عن يمينه وشماله، فكانت كذلك تلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم اللي هم من أهل اليمن أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق الكداء. الآن يعني كداء موضوع معروف بالقرب من المسألة شارع إبراهيم الخليل، فنزل في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ما، لما رأوا الطائر قالوا معناه هنا يوجد شيء، لا عهدنا بهذا الوادي وما فيهما، تعجبوا يعني عهدهم وقد ما فيهما بس هذا ما أصبح جديد. فأرسلوا جريا أو جريين، ترى هذا يسمى الرائد حتى يقول من رائد القوم لا يكذب، فإذا هم بالماء هذه إذا فجائية، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك. شوف الرزق لما يأتي الإنسان لا يدفعه بشر وليس بيد بشر إنما هو بيد رب البشر. قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل، يعني يأتيها رزق وهي تحب الإنس، وأيضا يعني يساعدهم ناس، يعني الإنسان سمي إنسان من الأناس لأن الإنسان يأنس بعضهم ببعض. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام إسماعيل وتعلم العربية، أول من نطق بالعربية هو إسماعيل منهم، وأنفسهم وأعجبهم يعني صار نفيس عندهم وأعجبوا به حين شب. فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل أي في خلال ذلك. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، وذلك الإنسان لابد أن ينظر إلى طلابه وأصدقائه وينظر إلى يعني ماذا ترك وماذا رب وماذا عمل، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا أي يطلب لنا رزق، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه في أذن بالله. ولكن الإنسان لما يقول الحمد لله في قلبه ولسانه وأعماله ويظهر على حالته، فهنا شكت الخالق للمخلوق وشكت الذي يقدر على الذي لا يقدر. قال فإذا جاء زوجك أطري عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، هذا الجناية عن طلاق امرأته. فلما جاء إسماعيل كأنه آنت شيئا أي أبصر وراء شيئا لم يعهد. لا الرجل الذي يسأل نعم نعم. فإبراهيم سألها عن وضعهم وقالت هذا القول، فقالها إن جاء زوجي في أطيب السلام قل له غير هذا ولا ذلك. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة أي مشقة. قال فهل أوصاك بشيء؟ لأن الداعي لابد أن يوصي أينما كان أينما ذهب. قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بارك أي كناية عن طلاق أمتي. قال لا في أبي وقد أمرني أن أفارق في إلحقي بأهلك، هذا طلاق كناني إذا قصد به الطلاق فهو طلاق. فطلقها وتزوج منهم أخرى. نعم أحسن، هذا من البر. وذلك هذا الذبيح لما أمره الله أن يذبحه استجاب، يفعل ما تأمر، ستجدني إن شاء الله من الصابر. فلبث عنه إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجد، ودخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتلي بنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة. شوف ربنا يقدر أن يجعل إسماعيل عليه السلام صاحب غنى وصاحب عبيد ولا يذهب، ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الدنيا دار عمل وليس دار نعيم، وأثبت على الله. لما إذا قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمد العبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، فإذا قال مارد في يوم الدين قال مجدني عبد، وأثبت على الله. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم، ما كان بقى الحب موجود ما عندهم حنطل. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال فإذا جاء زوجك فأقرئ عليه السلام ومريه يثبت عشرة سبابك. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فألقاك بشيء؟ قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلة أن يصلح نبلة له تحت دوحة اللي هي تحت شجرة عظيمة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد من الاعتناق والمصافحة وتقبيل اليد ونحو ذلك. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد، طبعا من القواعد كانت موجودة قديمة، من الذي بناها؟ قيل بناها إدريس، وقيل بناها آدم، وقيل بناها الملائكة. العلم عند الله، نحن نقف على ما ورد في الكتاب والسنة ولا نتكلف فوق ذلك. قال لا شك أن البيت كان مبنيا قبل هذا، بدليل أنه لما وضع هاجر وإسماعيل رب إني لا كريمة لا لا في سورة إبراهيم عند بيت في المحرم الآية رب إني قد من ذريتي نعم فقال عند بيتك المحرم، فقال عند بيتك كان مبنيا قبل هذا. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة. فمن سيد هاجر عندما تذهب إلى الصفحة للمرة تنظر إلى سيدي؟ أنت أنظر ماذا تصنع في القواعد البيت؟ هنا شيخنا ما جاء قيل أنه من السنة إذا ما سعى سوية بين الصفحة ورؤية النظر إلى الكعبة. من أين أتيت بهذه الرواية؟ هي تبحث عن بشر، تبحث عن طير، تبحث عن شيء، هو ترفض كذا. وعند الطواف هذا بحث آخر نفسه سأل النظر ودعا، لكن هو يتحدث هنا عن هاجر يقول تنظر. نقول إذا ورد الخبر وصح الخبر نصدق، لكن لن يرد الخبر ولا نأتي من فيسنا ولا نقيس هذا على هذا تمام. لكن المهم البيت كان مبنيا قبل هذا الشيء، فإبراهيم بنى البيت على القواعد غير على الأساس القديم. وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء وجاء بهذا الحجر اللي هو الحجر المشهور بمقام إبراهيم. يقول الشيخ المغامس يقول لما ألان إبراهيم قلبه لربه ألان الله الحجر تحت قدميه. ويقبنا قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه قال فيه آيات بينهم صحيح، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، يعني هذا مقام مبتدأ لخبر مقدم المحدوث تقديره منها مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم. فوضعه لو فقام عليه فهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مرة سمعت إلى محاضر للشيخ محمد العريفي أصلح الله حالنا وحاله في قطر، أصلح الله حالنا وحالها وأصلح الله بين الدول أجمعين. فيتحدث يقول يعني خليل الرحمن أمر البيت الرحمن بأمر من الرحمن وهو يدعو بالقبول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه تستحب عند كل عمل تقدمه، يعني أنت لو تشتري لنا 10 مسخريات صالحين نضعها هنا ويجي شخص طالب علم نعطيه إياه نقول يستحب أن ندعو بهذا الدعاء أخذا بهذه الآية الكريمة وأخذا بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله أي سارة ما خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ما شنة هو الجلد جلد القديم فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت لوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله أي سارة فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا قال إلى الله قال رضيت بالله نعم هو يعني قالت له هذه مرة وقالت له هذه مرة قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا فلم تحس أحدا فلما بلغت الوادي سعت أتت المرء وفعلت ذلك أشواطا جمع شوف ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعلت عن الصبي فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت أي يضيق عليه النفس لشدة الجوع والعطش فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتم السبع ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعلت إلى هي بصوت فقالت أغث إن كان عندك خير فإذا جبريل قال فقال شوف جبريل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسان اهجرهم أو نافع وروح القدس معك فربنا جل جلاله ثم جبريل بروح القدس أنه يأتي بالروح ويأتي بالوحي ويأتي بالقرآن فلما يعني يقوم الإنسان بالقرآن يهيئ الله له جبريل ويهيئ له الملائكة في نصره فهذه لما كانت على هذا الشيء أرسل الله لها جبريل قال فقال لعقبه أي أشار هكذا وغمز لعقبه على الأرض قال فانبثق الماء أي نبع وجرى فذهشت أم إسماعيل فجعلت تحته قال فقال أبو القاسم لو تركته كان الماء ظاهرة قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها قال فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذلك وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هو بالماء فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليها فقال يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك فبلغ ابنها فنكح فيهم امرأة أي تزوج امرأة قال ثم إنه بدأ لإبراهيم أي ظهر لإبراهيم أن يطلع على حال إسماعيل وأمه ثم بدأ لإبراهيم فقال لأهله أي سارة إني مطلع تركتي قال فجاء فسلم فقال أين إسماعيل فقالت امرأته ذهب يطيب قال قولي له إذا جاء غير عتبة بيتك فلما جاء أخبرته فقال أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك قال ثم إنه بدأ لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي يعني هذا فيه حسن تبعه إبراهيم لسارة حينما أخبرها بذهابه إلى أهله فجاء فقال أين إسماعيل فقالت امرأته ذهب يطيب فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب فقال وما طعامكم وما شرابكم قال طعامنا اللحم وشرابنا الماء قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم قال فقال أبو القاسم بركة بدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال ثم إنه بدأ لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي فجاء فرافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له فقال يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا قال أطع ربك هكذا الابن يعين أباه على طاعة الله قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه قال إذن أفعل أو كما قال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال حتى ارتفع بناء وضعف الشيخ على نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ونحن نتوقف ونقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصب علينا إنك أنت التواب الرحيم.